توفى زوجها قبل المسلم ما هي عائشة اعبروها بخير فإن الرؤية تعبر على ما عبرت عليه. وبين أن يوسف عليه السلام عبر رؤيا أحد أصحابه في السجن أنه يصمد فتأكل الطير بالرأس. الحمد لله رب العالمين. السؤال الأول متعلق بحديث ليلة النصف شعبان. السؤال الثاني المتعلق بكيفية الجمع بين تعبير عائشة للمرأة فحين عبرت وقعت وبينما جاء الله ذكر الله جل وعلا عن تعبير نبي الله يوسف. أما الحديث الواردة في نزول الرب ليلة النصف من شعبان فهي كثيرة ولكن لا يصح من ذلك شيء فكلها معلولة. وما جاء بأن الأرزاق والأعمار تقسم وتقدر في ليلة النصف من شعبان فيها نظر، فإن الله جل وعلا قال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها أي في ليلة القدر، فيها أي في ليلة القدر. وأما نزول الرب جل وعلا فهذا لا يختلف فيه، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرب جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر وذلك كل ليلة، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الثاني متعلق بالجمع بين الآية والحديث فلا تنافي بينهما، وقد جاء أيضا عند الترمذي من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وفي وكيع ابن حدس كلام فقد قال الطائفة بأنه مجهول وهذا في نظر، والصواب أنه صدق فقد صحح له الترمذي وقال الإمام أحمد عن حديثه بأنها مشاهير، وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه في الصفات لأنه لا يورد في الكتاب خبرا إلا وهو صحيح ورواته محتج بهم، وأورد حديثا لوكيع بن حدس عن أبي رزين. ومثل إذا استقام مرويه فحديثه صحيح، والرؤية لا تقع إلا إذا كان التعبير صحيحا. أما إذا كان التعبير خاطئا فإنه لا يقع. وما جاء في قصة عائشة كان النبي يعبرها على خير فتقع على الخير، فحين عبرت عائشة على الشر وقعت على الشر، فقد ذكر غير واحد من أهل المعرفة التعبير بأن الرؤية إذا كانت تحتمل أحد معنيين وتحتمل معنى صحيحة وتحتمل معنى غير صحيح، أو قصدي تحتمل معنى حسنا أو معنى سيئا، والرؤية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فإذا عبرت على أحد المعنيين فإنها تقع. وعلى هذا يحمل أثر عائشة. وأما إذا كانت الرؤية لا تحتمل إلا معنى واحدا صحيحا وأتى معبر فعبرها مغلوط، فإن هذا التعبير لا يقع ولا يضر الرائي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، أي إذا كانت تحتمل معنيين صحيحين في نفسهما، أما إذا كانت لا تحتمل معنيين صحيحين فلا يصح حمل الحديث على هذا. وعلى هذا يزول الإشكال عند كثير الناس، يرى أن قد عبرت له رؤيا فما وقعت، لأن التعبير لم يكن صحيحا، لأن التعبير لم يكن صحيحا، فلو كان صحيحا لوقعت. ولأن المعبر بمنزلة المفتي، قد يصيب وقد يخطي، بعض المعبرين حاذق وبعض المعبرين كالمفتي ليس له حذق ولا معرفة، إنما قد يكون مقلدا أو متمذهبا أو ليس له اطلاع إلا محدود ومقصور على كتب معينة ويفتي بما في هذه الكتب. نعم. المرأة تطلق في مرأة عند عمها وخالها لأنهما ينعتان عليها. إيه هذا قول بعض العلماء، الأخ يقول لما كثير ذكر المرأة لا تضع خمارها لا لعمها ولا خالها لأنهما ينعتانها لابنهما، وهذا ابن كثير نقله، هذا قول طائفة من التابعين وجماعة من الأئمة، وهذا مجرد استنباط من آية النور وليس صريحا في المسألة. ولأنه لا يختلف العلماء لأن الخال محرم للمرأة، والقول بأن لا تضع خيار حتى لينعتها هي أصلا لا تغطي على القول إلا شعرها، لكن يرى وجهها وهي لا يريد نعت الشعر، لأن جمال المرأة في وجهها وليس جمال المرأة في شعرها، بالتالي هذا القول ضعيف وليس له وجه أيضا. نعم. بعض يقول أن يقيم كبار السالكين سهل في بعض المواضيع ويكون كلام صحيح. الأخ يقول بعض العلماء يقول أن ابن القيم متساهل في بعض تصانيفه في بعض المواضع المهمة المتعلقة بالعقيدة والتصوف ونحو ذلك، وهذا الإطلاق في نظر. فلما ابن القيم رحمه تعالى يذكر بعض المعاني ويتوسع في العبارة ويذكر بعض الحكايات المقتضية لصحة المعنى الذي يريده، وأحيانا نقيم يتكلم عن الذوق وما يتعلق به وعن الممارسات العملية التي قد لم تكن لمن جاء بعده، فحينئذ نستنكر من جاء بعده مثل هذه الأشياء. وأحيانا يتكلم بإشارات القوم، لأنه في المدار يشرح كتابة بإسماعيل الأنصاري الهروي وفي شيء من التصوف، فيشرح العبارة على ما يفهمها القوم، فيأتي من جاء بعد ولم يكن له إحاطة بتلك العبارات ولا المعاني فيظن أن العبارة مغلوطة. ابن القيم شرع طريقة القوم ويذكر لا ما لهم ويذكر ما عليهم، وإن كان ابن القيم في مواضع أخرى يذكر أن لفظ الكتاب ولفظ السنة هو المعتمد وعليها المعول، من ذلك لفظ الفناء يكثر ابن القيم رحمه تعالى من ذكره في المدارج. والفناء عند القوم يعني الصوفية هو ما يجعل الإنسان يغيب عما حوله، وهذا المعنى هو ثابت عند أهل السنة لكن بغير هذا اللفظ بغير هذا الطريق وغير هذا السياق. فالإنسان أحيانا ينشغل بشيء معين يفكر، ثم يمر عندك رجل يسلم عليك ما تشعر به، وهذا موجود كل واحد يحسه منكم، لأنه مشغول بما هو فيه. عند الصوفية فنى، تقول يفنى بالله عما سوى الله. هذا تعريف الفنى عند الصوفية، يفنى بالله عما سوى الله، وهذا المعنى في الجملة صحيح، لكن الصوفية توسعون في ذلك، وأحيانا ينطقون بالباطل تحت مسمى أنه قد فني. وابن قيم أحيانا يعتذر لهم بأن هذا نتيجة غلبة الفناء، وأحيانا يقول غلبة الشوق، وأحيانا يقول غلبة الفرح، وأحيانا يقول غلبة الولة. وطائفة من العلماء ما يرتضي هذا، لأن هذه الغلبة نتيجة بدعة عندهم، نتيجة بدعة عندهم، فما كان من نتائج البدع فإنه لا يغتفر لهم، لأن هذا يكون مكان نتيجة اتباع الكتاب واتباع السنة. ولكن ابن القيم أحيانا بحكم ممارسته لواقع الصوفية ومعرفته بمذاهبهم يرى أن ما يوجد عند القوم وهم على ما هم عليه يعتبر جيدا، كما لو ترى رجلا منحرفا ورجلا ضالا وترى في شيء من الخير ثم يقبل على بعض الجوانب، تقول هذا الرجل على ما هو الآن جيد، بمعنى أنه عادة يكون ما يصدر منه أكبر من هذا. فحين نقيم يغتفر لهم على هذه الطريقة، وهذا موجود في واقع الناس. أحيانا بعض الناس لما فيه وما ركب عليه من الانحراف والضلال ولما عنده من البدع ولما عنده من الزيغ، ومع ذلك ما يفعل ولا يمارس هذه البدع على طريقته، ثم يتحول تدرجا أو يكون عنده شيء من العبادات أو شيء من الخير، تقول ما هو عليه الآن حسن، لأنه يخشى يقول أفعل أكبر من هذا. فابن القيم أحيانا يسلك هذا الطريق مع الصوفية ويغتفر لهم بعض الأشياء، وأحيانا يعتذر لهم من باب غلبة الرحمة لهم، وهذا نتيجة طبيعة وسجية في الناس. بعض الناس سجية واللين، سجية الرحمة، تدفع الرحمة وهذه السجية إلى الاعتذار عن الآخرين والتماس العذر لهم، كما صنع ابن القيم في الرجل من الصوفي في المدارج نفسه الذي سمع صوت مؤذن فعير بأن هذا يشبه صوت الكلب. قد بيّن ابن القيم بأن هذه ردة، ولكن التمس لها العذر ابن القيم بأن لعل هذا لغيابه أو لثناء ونحو ذلك، فهذا دفعه الرحمة له ومعرفته بحال القوم. قد غير ابن القيم ما يفعل هذا، سواء تحمل السجية على هذا اللفظ طبيعته أو يحمل علمه واجتهاده. ليس بلازم أن نحمل الناس على سجياهم وعلى طبائعهم، قد يحملوا على هذا العلم وعن هذا الاجتهاد، ولكن عادة من طبيعة اللين يميل إلى اللين وإلى الرحمة أكثر، ومن طبيعة الغلظة والشدة يميل إلى عدم الإعذار للآخرين. والناس مراتب في هذا الباب، ومن ثم ابن القيم ذكر في آخر المدارج كعبارة جامعة لمنهج ابن القيم رحمه الله تعالى، يقترى العبارة الواحدة يتكلم بها الرجلان، عبارة واحدة بلفظ واحد وسواق واحد يتكلم فيها رجلان، هذا يقصد بها محض الحق والآخر يقصد بها محض الباطل، وهي عبارة واحدة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويحمل هذا على مذهب كل واحد منهما وما عرف عنه من الاتباع والمنهج وسلوك الصراط المستقيم. فعلى هذا إذا صادت العبارة عن عالم وعن معروف بالخير تحمله على أحسن المعاني، صادت عن مبتدع وعن ضال وعن مفسد في الأرض تعرف قصده. السواد الأعظم للأمة ما يستمعون على الطلاب. أولا من اللي قال أن السوداء الأعظم لما يجتمع الضلالة؟ لماذا ما يجتمع الضلالة؟ والله يقول أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ونحن نعرف أن غالب الخلق في النار، وأن الله جل وعلا يوم القيامة يجعل من كل 1999 شخصا في النار، واحد في الجنة، واحد في الجنة، وهذا حديث متفق على صحته. وعلى كل فلق يقول كيف نجمع بين واقع الناس اليوم، خاصة في من تسويل المذهب الحنفي على مذهب الماتريدي، وبين أن غالب أو سواد الأمة لا يكونون على ضلال. هذا السواد حقا مركب على غلط أصلا، مركب على صواب. ليس من الذي قال أن غالب الناس لا يكونون على خير، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولكن تبقى طائفة من الناس على الحق لا شك في ذلك. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يكون كل الناس على ضلال، الأدلة من الكتاب والسنة تنبه هذا، ولكن لا يمنع هذا أن يكون عامة الناس على ضلال وعلى انحراف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة فقط. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وهذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ما تصنع شعرة واحدة في جلد ثور أسود، يعني ما أنتم من الناس إلا هكذا. فأهل الحق دائما أقل من أهل الضلال، ولكن الله جل وعلا لا يخلي الأرض من قائم بحججه وبراهينه، ومن قائم بالحق، ومن عامل بالحق. وهذا لا يعني أن أكثر الناس يكونون على خير أو أكثر الناس يكونون على حق. وسنة الله جل وعلا تقتضي المداولة، كما قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. فتأتي أوقات، تأتي أوقات يكون عامة المسلمين على الحق، وتأتي أوقات لا يلزم يكون عامتهم على الحق، لأن المسلمين في أهل الكفر قلة، وأهل السنة في المسلمين قلة، وأهل الزهد والورع في أهل السنة قلة، وهؤلاء مراتب، وكل واحد تكون غربته على حسب موقعه من هؤلاء. فالرجل الزاهد الورع المتمسك بدينه حين يعيش بين أهل السنة، ليس أهل البدع، كلهم أهل السنة لا إشكال فيه، ولكن حين يعيش بين قوم عندهم له عندهم غفلة، هو يرى نفسه غريبا بين ظهورهم. السني حين يعيش بين قوم مسلمين ولكن عندهم بدع، هو يرى نفسه غريبا بين ظهورهم. فالغربة هذه نسبية، وسيأتي زمان كما أتى زمان يكون أهل الحق ظاهرين، والمبتدع هو الغريب بين ظهورهم. المبتدع هو الغريب بين ظهورهم. المبتدع في عصر الصحابة غريب بين ظهورهم، حين خرج بدعة القدرية كانوا غرباء بين ظهور الصحابة لقلتهم ولقيام الصحابة عليهم والقضاء على بدعتهم. صبيغة التميمي هذا الرجل الضال اللي كان يشوش ويسأل الأسئلة المتشابهات كان غريبا بين الصحابة، حين ضرب عمر وأدم رأسه عاد إلى رشده، فكان غريبا بينهم. وبعد ذلك تطورت البدع، وكانت صور البدع أربعة: الخوارج يقابلهم المرجئة، الفرقة الثالثة الشيعة، وهم يتجاوزون 70 فرقة، شيعة أكثر من 70 فرقة فيما الغلاة وفيما دون ذلك. الطائفة الرابعة الجهمية. أصول الفرق تعود إلى هذه الأربع، صلة الفرق الأخرى تعود إلى هذه الأربع. ثم بعد ذلك تطورت هذه الفرق، فجاء عصر المأمون، فكان جماعة من أهل السنة غرباء في ذاك العصر، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: والله ما أرى أرض بغداد إلا أرض حرب. كان الإمام أحمد يقول: والله ما أرى أرض بغداد إلا أرض حرب. ذكر ذلك عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة. ثم بعد ذلك حين جاء المتوكل ورفع البدعة ونصر السنة تغير الحال، فصار البدع غرباء بين أهل الحق، وأهل المجرة تغير الوضع. الآن ترى أهل الحق غرباء بين أهل البدع لكثرتهم وضلالهم واحتمائهم بما يعمى الله قلبه وبمن اشترى أو باع الدين بالدنيا. وسيأتي زمان حين تأتي خلافة على منهاج نبوة يكون المبتدع غريبا بين أظهر أهل الحق، وحين ينزل عيسى بن مريم لا يقبل إلا الإسلام، حين يكون الكافر اللي هو الآن مسيطر الكفار الآن هم المهيمنون على العالم وهم يديرون العالم، وأبناء الإسلام خاضعون لأوامرهم، ما على مسلم لا يقول لبيك ويلتزم أوامرهم وينتهي عن نواهيهم. يأتي زمان يكون الكافر ذليلا ولا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم فقط، ما فيه إلا مسلم، إلا الكافر حتى الجزية لا تقبل منهم، وعيسى يضع الجزية ويقتل كل كافر منهم ولا يقبل إلا الإسلام. إذا هذه الغربة نسبية. أي يقاس عليه ماذا؟ أي عائق غير السفر. أي مرض؟ لا، أي عائق من العوائق يعني. نعم، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الأخ يقول: هل يقاس على هذا كل عائق يمنعك من أداء العبادة يكتب لك أجرها؟ الظاهر نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بأمرين، نبه على المرض الذي هو بفعل الله، ونبه على السفر الذي هو من فعل الآدميين، فيلحق بالأمر الأول ما كان من فعل الله، ويلحق بالأمر الثاني ما كان من فعل الآدميين. فإذا حصل الإنسان مانع من الموانع ومنعه هذا من عبادة من العبادات كتب له أجرها ما دامت النية حاضرة. وقد جاء في الصحيحين في البخاري من حديث أنس وفي مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قال: يا رسول الله، نحن نقاتل معك ونخرج معك وهم في المدينة ويكونون معنا؟ قال: نعم. حبسهم العذر. فهذا دليل على أن النية تبلغ بالعبد ما يبلغه العمل، وأن إذا منع الإنسان مانع غير المرض وغير السفر كالفقر ونوى الخير فإنه يبلغ بنيته مبلغ الأغنياء. فمن عنده مليار وتصدق بعشره وآخر ما يملك شيئا ولا فلسا، والله لو أن لي مالا لفعلت مثل عمل وأعظم، كتب له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا أبدا. والدليل على هذا ما رواه الترمذي وغيره بسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأتصدق به مثل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. وقد جاء في الأثر نية المؤمن أبلغ من عمله، وهذا الخبر كناحية إسنادية لا يصح، من حيث المعنى صحيح. فأحيانا تكون نية المؤمن أيضا أبلغ من العمل، فإن العبد يعمل العمل ويرائي به، ولكن لا يرائي بالنية ويتحسر على الفوات. فالرجل الذي عمل أعجب بعمله فحبط عمله، أو قد رأى بعمله، والآخر الذي نوى وهو يقول ما صنعت شيئا ونسي هذا الأمر، فيكون أجره أعظم أجر الأول. الأول عمل ولا أجر، لأنه عمل أوريها أو أصابه إعجاب، الثاني ما عمل شيئا اللهم نوى، فصار أجره أعظم من أجر الآخر. ومن ثم النية أمرها عظيم، وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب عمل كبير صغرته النية، ورب عمل قليل كبرته النية. ومن ثم قال بعض السلف: عالجت أمر النية أكثر من 20 عاما ونيتي تتقلب علي. والإخلاص أمره عزيز وأهله قليل. وعلى كل مسلم إذا فاته عمل أن ينوي الخير، ومتى ما قدر على الفعل فعل، حتى يوافق عمل نيته ولا يكون كذابا. لأن بعض الناس كذب، يكذب على الله جل وعلا، يقول ليتني كذا وكذا من المال فأفعل وأتصدق، وإذا أعطاه الله مالا صار أبخل خلق الله. فهذا يدخل في قوله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لما آتاه من فضله بخيوا به وتولوا ومعرضون. قال الله جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. جعل الله في قلوبهم النفاق لأنهم كذبة، يقول لو كنا أو أعطانا الله كذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، فلما أعطاهم الله فوق ما يتمنون بخلوا بما أعطاهم الله جل وعلا. فعلى كل مسلم إذا عاهد الله على شيء أن يفي بعهده، وإذا دعا الله أعطني كذا وكذا فأعطاه، أن يكون أوفى الخلق مع الله جل وعلا حتى يزيده الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم صيد، وشكرها هو قيدها، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. الأخ يسأل عن حديث: لو أن هذا القرآن فيها ما مست النار. وهذا روى الدارمي رحمه الله تعالى، ومداره على عبد الله بن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن ابن لهيعة جماعة، منهم ابن وهب، ومن ثم صح هذا الحديث بعض المتأخرين بناء على صحة مرويات القدماء من أصحاب ابن لهيعة عن ابن لهيعة، وهذا في نظر، وهذا خبر ضعيف. وعبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقة ولا يحتج به في شيء، ولكن كما قال الإمام أحمد حين ضعف قال له بعض الحاضرين: أنت تكتب حديثة. قال: أنا أكتب حديثة أعتبر به، يعني لا أحتج به أعتبر به. فابن لهيعة يعتبر به في باب المتابعات في باب الشواهد، وأما أن يحتج به فلا. وعلى هذا فالخبر ضعيف، وعبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقة في العبادلة وغير العبادلة، ولكن رواية العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله المبارك وعبد الله بن يزيد البقري والقدماء من أصحاب ابن لهيعة أعدل وأحسن من رواية غيرهم، وفي كل ضعف. فقط المعنى صحة حديث لعن الله من غير من الأرض، وهذا روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن ذبح لغير الله شرك، شرك أكبر. لعن الله من لعن والديه ولو لم يلعنهم مباشرة، إذا تسبب في لعنهما حقت عليه اللعنة إذا كان يعلم ذلك ولم يكن يجهل هذا الحكم. لعن الله من آوى محدثا، قرئ محدثا، قرئ محدثا، محدثا أي جانيا وجب عليه الحد، ومحدثا أمرا مبتدعا. ولعن الله من غير من الأرض، ومقصود بما نرى أي المراسيم والحدود والعلامات. إذا كانت حدود على أرض وسواء غيرها لمصلحته ليوسع عرضه، أو غيرها ليتخذ مكانا يلعب به ويلهو به، كما يصنع بعض الناس الآن في بعض الأراضي فيها رسوم ثم يزيلون الرسوم يتخذون ملعبا، ما يريدون عن السرقة ولا النهب، ولكن تعوقهم عن اللعبة المراسيم التي في وسط الأرض حتى تتسع الأرض. وهؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من لعن الله من غير من الأرض ليسرق، مجرد التغيير وتعمية أصحاب الحقوق عن حقوقهم هذا يتحق لهم اللعنة. ومن هذا أيضا تعمية الناس في الطرق، لوحة مكتوب عليها طريق أبها، طريق الرياض، طريق سكاكة، طريق كذا، باقي كذا، ثم تغير اللوحة ويضع طريقا غير هذا الطريق، أو يضع شيئا يعمي الناس عن هذا الطريق، هؤلاء يدخلون في اللعن، لأن هؤلاء غيروا من الأرض وأضلوا الناس عن طرقاتهم. والحديث يشمل هؤلاء ويشمل هؤلاء، الإنسان يحذر من تغيير سواء لنفسه أو لغيره أو للعبث أو لغير ذلك. ولكن إذا اجتمع تغيير المرض مع السرقة صار أعظم ظلما وأكبر فجورا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوق يوم القيامة من سبع أراضين، أي أن السبع أراضين قد توضع فوق ظهره، هل يطيقها؟ لو وضع فوق ظهره 5 كيلو ما أطاقه، كيف يطيق 7 أراضين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث: لعن الله من أضل أكمه، يدخل أيضا في الحديث هذا، هي أن تجد أعمى يريد المسجد فلمس كده تضعه في طريق آخر، أعمى يريد السوق تضعه في طريق آخر، شخص يستهديك يقول أين بيت فلان تدل على بيت آخر تعمية له، كل هذا داخل في هذا الذب وهذا الوعيد على هؤلاء، لأن هذا نضلال الناس وتعمية الناس عن طرقاتهم وعن حقوقهم. ومن ثم جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم حديث العلاء لعبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، ولفظه أبي داود: اتقوا اللاعنين. قيل: يا رسول الله، لفظ مسلم، ومن لعانان؟ قال: ليتخلى في طريق الناس أو ظله. وهذا لأن هذا من الحقوق العامة، يتخلى في طريق الناس يعني يبول أو يتغير في طريق الناس، أو ظله أي أماكن المستظلات، فإذا أتلف عليهم ببول أو غاية أو وضع الشوك في طريق الناس فهذا قد استحق اللعن، فهذا قد استحق اللعن. وكذلك اللي يتغوطون في العيون أو في ضفف الأنهار الجارية وفي أماكن الناس، هؤلاء داخلون في هذا الوعيد الشديد. كذلك حقوق الناس العامة والمرافق العامة يجب على كل مسلم الحفاظ عليها ومعرفة حقوقها، ومتى ما أخل بهذه الحقوق كان عليه من الوعيد بقدر الإخلال بهذه الحقوق. ولكن ذكر الفقهاء أنه إذا كان في مكان لأهل الغيبة والفساد، وهذا المكان لا يفارق أهل الغيبة والفساد، وأنهم يمارسون فيها الغيبة لأنهم في أشخاص من الغيبة، بالتالي في صورتان عندنا، في صورة الناس أشرار الغيبة ونميمة يتخذون المكان للجلوس لكن لا يتهيئون للغيبة في هذا المكان، لكن هم معرفون بالأشرار، هؤلاء يجب حفظوا أماكنهم. الصورة الثانية لا يظلمون الناس ولا يبغون على الناس ولا يفترون على الناس ولا يغتبون على الناس ولا يلحقون الضرر بالناس إلا عن طريق هذا الموقع، وهذا الموقع يختص بهم، فهذا الموقع لا حرمة له ولا نعمة له ولا كرامة، بل يجب تفريق هؤلاء، لأن هذا من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأن هذا من باب إزالة المنكر المجمع على إزالته. في سؤال عن السؤال المتعلق بمن كان في بلد يصومون أكثر من 20 ساعة. السؤال الثاني متعلق بحمام الحرم، وهل أحكامه كحمام المدينة؟ أما السؤال الأول، إذا ما كان عندهم ليل ونهار وعندهم طلوع فجر وعندهم غروب، فإنهم يتقيدون بذلك ولو زادوا على 20 ساعة، لعموم قول جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن لم يطق ذلك فإنه يفطر، فإن يبدأ بالصيام إذا عجز الوقت الذي يعجز عنه يفطر فيه، ويقضي في المستقبل متى ما أطاق ذلك، وإذا لم يطق سقط عنه الوجوب. وأما من ليس عندهم نهار أو في أوقات الصلاة ليس عندهم مواقيت، لأن بعض البلاد ليس عندهم شفق، وهذا موجود في بعض البلاد، فهؤلاء نقول لهم اقدروا لذلك قدرة. واختلف العلماء في هذا القدر، منهم من قال يقتدون بأهل مكة، وهذا في نظر، والصواب أنهم يقتدون بأقرب بلد منهم يكون على سمتهم في القبلة، لأن الأقطاب الأربعة يقتدوا كل قطب له جهته أو كل بلد له جهته، والناس على أربعة أجزاء، فيذهب كل واحد من هؤلاء إلى الجهة التي تحيط به أو قريبة منه ويعمل بعمل. هذا إذا كان عندهم أيضا تقدير للوقت أو عندهم شفق. أما إذا ما كان عندهم شيء ولا وجد بلد مقارب، فنعم نأخذ بالقول الثاني الذي يقول بأنهم يقتدون بأهل مكة ويأخذون بقولهم. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بحمام الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال: إن مكة حرم يوم خلق الله السماوات والأرض، وقد حلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. والمقصود حدود الحرم وليست كل مكة، لأن مكة الآن اتسعت، فما كان داخل حدود الحرم فهو الحرم، وما كان خارج حدود الحرم كالتنعيم والآن ضمن مكة، فالتنعيم ليس من الحرم وإن كان داخلا الآن في مكة. فما يرث كلام الأوائل يقولون مكة يقصدون ما كانت عليه من قبل، كان من قبل ما تسمى مكة إلا ما كان داخل حدود الحرم، أما الآن فاتسعت مكة فدخل فيها الحرم وزادت وتجاوزت مواطن الحرم، والأحكام متعلقة بالحرم. ومن هذا قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وصيد الحرم لا يجوز بالإجماع، صيد الحرم لا يجوز بالإجماع. فرق بين صيد الحرم وصيد المحرم، فرق بين صيد الحرم وصيد المحرم. المحرم لا يحل له الصيد مطلقا في حرم وغير حرم، أما صيد الحرم محرم سواء كنت محرما أو غير محرم، لا علاقة له بالإحرام، فمن ذهب إلى مكة سواء كان محرما أو غير محرم فإن الصيد يحرم عليه. ومن قتل صيدا من غير محرمين فاختلف في الجزاء عليه، بخلاف من قتل صيدا من المحرمين فعليه الجزاء بالإجماع. فرق بين الصورتين، من قتل صيدا من المحرمين فقد قال الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وأما من قتل صيدا، قتل شيئا من حمام الحرم ولم يكن محرما فالجزاء مختلف فيه بعد الاتفاق والإجماع على تحريم الصيد فيه، لأن النبي قال ولا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها، فمجرد تنفير الصيد لا يجوز، فكيف بقاتل الحرام؟ وأما المقصود لا يقتل خلاها أي مما نبت بفعل الله، أما ما نبت الآدميون من الأشجار وغير ذلك فيجوز قطعها. والفرق بين حرم مكة وحرم المدينة أن الصيد في حرم المدينة محرم، ولكن جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله السلب، يعني من رأى رجل يصيد له ويسلبه، وقد فعله السعد رضي الله عنه، والخبر في صحيح الإمام مسلم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاء، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاء. نعم. بعده نعم العدل بين الزوجتين في بعده سؤال يلا نعم الدف للرجال او للنساء؟ للرجال، ما حكم الدف للرجال؟ في سؤالان، السؤال متعلق ما حكم الدف للرجال، السؤال الثاني متعلق بضوابط العدل بين الزوجتين. حقيقة سؤال وضوابط عدل بين الزوجتين مهم، لأن بعض الناس عنده غرض في هذا فكلف نفسه وتجشم ما لا طاقة له به، كذلك العدل بين الأولاد، بعض الناس عنده جهل في مسألة العدل بين الأولاد فذلك لحقه ضرر ولحقته ديون بسبب جهله في مسألة العدل بين الأولاد، ويفهم من ذلك أن ابنه إذا احتاج 100 ريال لابد يعطي بقية كل واحد على 100 ريال، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، فبالتالي لاحقا كثيرا من الناس ضرر في مسألة الأولاد في مسألة العدل بين الزوجات. امرأة احتاجت تعبت علاج مرض فأعطاها وكلف علاجها كذا وكذا من المال، يتصور أنه لابد يعطي الأخرى وتطالب المرأة الأخرى تقول أعطيتك كذا وكذا أعطني، أنا أقول لها بالأهلي أنت علاجتها بمئة ألف ريال أعطيني 10,000 ريال، هذا تستحق ولا هللة، ما تستحق ولا هللة، لأن هذا هو العدل، العدل كل شيء بحسبه، لا عدل بين الزوجتين إلا في مسألة المال البذل العام، أما مسألة النفقات حيث أشتري لهذه على قدر حاجتها وأشتري لهذه على قدر حاجتها، قد تكون هذه حاجة هذه بمئة ألف وقد تكون حاجة هذه بألف ريال، هذا هو العدل، هذا العدل الذي أمر الله به. أما إذا كانت هبة عامة باعثها المحبة، باعثها المحبة، فهذا هو الذي يجب عليه العدل بالإجماع أيضا، كان أعطي هذه ألف ريال بلا سبب، بلا سبب الباعث على المحبة، فحينئذ يجب أن أعطي الأخرى ألف ريال لأن ما هناك سبب. أما إذا كان هناك سبب، مثال يقول كل امرأة تلد أعطيها 5,000 ريال، إذا ولدت الأولى أعطاها 5,000 ريال، ما يلزم يعطي الأخرى حتى تلد، هب ما ولدت ما لا شيء، هب أن ما ولدت ما لا شيء، لماذا؟ لأن هذا مقيد بسبب، هذا مقيد بسبب، فالأحكام تقيد هنا بأسبابها. فبعض الناس لما جاء قضية العدل لاحقه ضرر، وهذا كثير من الناس يشتكي من النفقات على الأولاد ومن النفقات على الزوجات. نعم إذا كنت تعطي هذه لأجل المحبة وتمنع هذه لأجل البغض، أو تزيد على هذه لأجل المحبة والأخرى لأنك ما تحب، هذا هو المحرم، وهذا الذي اختلف العلماء في تحريمه. أما إذا كان يعطي هذا أكثر من هذا لأن لها أولاد، لأن لها أولادا كثيرين، ويعطي الأخرى أقل لأن أقل أولاد، أو يعطي هذا لكثرة الداخل عليها، هذه امرأة مجمع لأهله، أحيانا يكون له زوجتان، امرأة أهله يأتوا لهذه المرأة اجتمع عندها يعطيها أكثر لأجل القيام بحقوقها، الأخرى ما يأتي لأحد، إما لأنها بغيضة أو لأنها ما ترغب أو لغير ذلك من أسباب. فلا نقول تعطي هذا قدر هذا، لأن هذه مجمع للآل فتنفق أكثر من هذا، فتكون هذه أكثر من هذا لأن هذه ليست مجمع. لكن النفقة العامة المقتضية التي تسمى الكسوة التي باعتها المحبة كونها تساوي بين هذا وبين هذا. أما ما تعلق بمسألة العدل بين الأولاد، ثلاثة سؤال آخر متعلق أيضا بالضرب بالدفع للرجال. العدل بين الأولاد كلهم بحسبها أيضا، تعطي الأولاد على حسب حاجتهم. هذا قد تقدم بالعمر وترغب أن تزوجه وتزوجه من مالك، لا نقول بحكم الشرع يلزمك أن تفرض مالا للبقية، هذا لا يطيق أحد، هذا لا يطيق إلا النوادر من الخلق. وكذلك لا نقول يكتب في الوصية متى ما مات يؤخذ من الميراث للصغار، هذا غلط. متى ما بلغ الكبير، متى ما كبر الصغير وبلغ مبلغ الرجال للزواج فأنت تزوج إذا كنت مقتدرا. قد يكون الرجل الآن غنيا وزوج الأول وزوج الثاني، ثم لما جاء دور الثالث ما عنده مال، ففي هذه الحالة يسقط عنه ذلك. لكن إذا كان عنده مال وعنده قدرة وقد زوج الأول وزوج الثاني يجب عليه زوج الثالث. كذلك موضوع السيارات، بعض الأباء يشتري للكبير سيارة لأنه قائم على رعاية الأولاد، قائم على البيت، لا يلزم يأتي بالنفقة يعطي البنات تقول البنت الله أنا ما أسوق سيارة أعطي قيمة السيارة، نقول لا يجب. لكن البنت لو احتاجت ذهبا اشترى لها ذهبا، لا نقول إذا اشترت لها ذهبا أعطى الرجال قيمة الثياب، ولا يحتاج إلى الثياب، هذا غلط لا أصل له، إنما يعطي البنت على قدر حاجتها. كذلك الصغير إذا كبر وبلغ مبلغ وعنده قدرة على شراء سيارة يشتري له. كذلك إذا اشترى سيارة كبير اشترى سيارة مثلا بمئة ألف ريال، لا يلزم الثاني إذا بلغ يشتري له بهذه القيمة، أهم شيء سيارة يركبها ماشية، هذا المقصود. لا يلزم المساواة في القدر والكمية، بمعنى لا تلزم المماثلة. أحيانا يمنع الرجل موانع من ذلك، وبعض الناس يصور لا اشترى هذا بمئة ألف ريال لا بد الآخر بالملي، ما ينقص ولا لا، إذا نقص عد ظالما وغير عادل، هذا غلط. وأما الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى إليه بشير والد النعمان وقد وهبه نخلا، وأتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل والدك نحلت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري، في الرواية لا أشهد على جو. فهذا قد أعطاه هبة عامة بلا سبب، عنده مجموعة من الأولاد وخص واحدا منهم بحديقة، هذا محرم ولا يجوز باتفاق العلماء، هذا محرم ولا يجوز باتفاق العلماء، لأن هذه ليست نفقة، هذه ليست نفقة. فلا يحق للرجل أن يعطي ابنه بيتا دون الآخرين ولا أرضا دون الآخرين، لكن النفقة يعطي على حسب حاجته. ومن حق الآباء ومن حق الأب أن يقضي دين ابنه، ولا يلزمه يعطي الآخرين قدر سدد الدين، لكن لو احتاج آخر في الدين يتبين محك العدل يجب عليه يقضي دينه كما قضى دين الأول إذا كان مطيقا. أما إذا كان غير مطيق فلا يجب عليه. إذا ما كان باعث المحبة يمنع، وما كان باعث النفقة، فالعدل كل شيء بحسبه، ليس العدل المماثلة. القاعدة في هذا أنه ليس العدل المماثلة، إنما العدل كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. أما السؤال الآخر متعلق بقضية الدفء للرجال، الأصل في الدفء أنه ممنوع مطلقا للرجال والنساء، لا رخصة فيه، لأنه ضرب من ضروب المعازف. وقد جاء في البخاري حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى الفروج، لكن ما يقولن الزنا حلال، لا، إنما يحتلون عليه، كأنكحت كثير من الناس اليوم في العبث ببنات المسلمين، يعد العدة في العطلة ويجمع المال ويذهب بما يسمى بالزواج بنية الطلاق. يقول هذا ليس زواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق اللي عند السلف يذهب يطلب العلم يذهب للتجارة ثم يخاف على نفسه يتزوج، يقول قد امسك وقد لا امسك. هذا الزواج اللي اختلف فيه السلف. أما هذا ليس زواجا من الطلاق، هو أصل من الأصل يقول لا لا لن أبقى، ومن الأصل يعد العدة للعطلة. ما سافر لحاجة، لا سافر لعلاج، ما سافر لطلب علم، ما سافر لتجارة، سافر لهذا الغرض، يتزوج ويطلق ويتذوق، ربما يأخذ عشرا في الشهر الواحد ولا يبالي، مع أنه ما لم تنتهي عدته الرابعة لا يجوز الزواج بخامسة، ولكذا لا يبالي، وذلك ما يعد زوجة، وذلك ما يغار عليها ولا يبالي، ما يغار عليها، أم ربما تمشي معه كاشفة، لكن لو كانت زوجته بنت بلده ولو ذهبت في أي مكان لا يمكن أحد من النظر إليها، لكن هذا لا يغار عليها لأنه لا يعد زوجة، إن سقط المتاع مجرد متعة ويطلقها. وأحيانا تعرف المرأة أنه يطلق الطلاق، وأحيانا تضع اسمه عند صاحب مكتب ويذهب لصاحبك يقول عندك نساء، يقول نعم. إذن هذا عقد عرفي، عقد عرفي تواطأ عليه الطرفان، هذا أخس وألعن من متعة الرافضة. الرافضة يأتون الأمر على وجهه يقول بكذا وكذا، أما هذا لا، تحايل تحايل. المرأة تدري أن يطلقها وهو يدري أنه أتى يعبث، ما أتى يتزوج، ولا يرضى أن يكون له أولاد من هذه المرأة، ما يرضى أبدا أن يكون له أولاد من هذه المرأة، فهو أتى للعبث وأتى للعب. فهذا عقد عرفي، والفقهاء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وهذا محرم ولا يجوز، وهذا أيضا يخالف مقاصد النكاح الذي يقول الله جل وعلا جعل بينكم مودة ورحمة، وقال الله جل وعلا ليسكن إليها، هذا ما عده لا للمودة ولا للرحمة ولا للسكن ولا لقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود، إنما عدها لإشباع الغريزة الجنسية، أشبه ما يكون هذا بالبهاي، أشبه ما يكون هذا بالبهاي، إذا يشبع غريزته ومع ذلك لا يهمه. الحرى والحريق والخمرة والمعازف، هذا الشاهد والمعازف والطبل من المعازف، فهو ممنوع منه مطلقا. يستثنى من ذلك ما كان للنساء في الأعراس والعيدين لثبوت الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فتمنع منه المرأة كما يمنع منه الرجل مطلقا، لأن الأصل في ذلك أنه من المعازف المحرمات. فحين جاء الدليل بالاستثناء نقف عند الدليل، وما عدا يبقى على أصل المنع. أما حديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر معلول روى أبو داود وغيره، وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وغيره أيضا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وفي أسانيده مالين. الكوبة الطبل، قاله الإمام النضر بن سمير، وقاله الإمام أحمد رحمه الله احتج به على تحريم الطبل مطلقا، كذلك احتج به الحافظ بن رجب في كتاب مسألة السماع، وأن المقصود بذلك الطبل. وإذا أطلق الطبل يشمل الدف وغيره، لأن قول الفقهاء في التفصيل بين الطبل بأنه ما أغلق، ما أغلقت جهته والدف ما فتح من جهة وغلق من جهة، هذا اصطلاح عرفي اصطلح على طائفة من العلماء. والفرنسا إذا أطلق الطبل أو أطلق الدف يشمل هذا كما يشمل هذا، والله أعلم.